الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا ونافعا ومقربا إلى وجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو النصير. وقد تحدثت قبل ذلك عن موضوع يتصل بمقومات النصر، إبان الحرب التي وقعت بين إخواننا في غزة وبين أعدائنا من اليهود، وكان ذلك انطلاقا من هذا الاسم الكريم. وذكرت حينها أن ذلك الحديث لا يغني عن حديث قد اعتدنا على طريقته في الكلام على أسماء الله الحسنى، وأنه سيأتي حديث عن اسم الله النصير على النمط الذي عودناكم الحديث به. ولهذا أيها الأحبة أقول سيندرج تحت هذا الحديث في هذه الليلة الكلام على معنى هذا الاسم من جهة اللغة ومن جهة المعنى الذي يكون في حق الله تبارك وتعالى، ثم نتحدث بعد ذلك عن ورود هذا الاسم الكريم في الكتاب والسنة، وأما ثالثا ففي الكلام على ما يدل عليه هذا الاسم، وأما الرابع ففي آثار الإيمان باسم الله النصير، وأما الخامس ففي ذكر سؤالات ثلاثة قد ترد، ثم أذكر الجواب عنها بعد ذلك. أما أولا فالكلام على معنى هذا الاسم. أما من ناحية اللغة فالنصير في اللغة من النصرة، والاسم النصرة والنصير، تقول نصره نصرة ونصرا. فالنصير أيها الأحبة فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، لأن كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصور. تقول نصره أي أعانه وقواه وأداله وأظهره وانتصر منه أي انتقم منه، ولو شاء الله لانتصر منهم أي لانتقم منهم. والنصير هو الناصر، والنصر هو العون والإظهار وما إلى ذلك مما أشرت إليه. هذا في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم بالنسبة لله جل جلاله، فمن أهل العلم من يقول بأن النصير هو الميسر للغلبة، وبعضهم يقول يفرق بينه وبين الناصر، يقول الناصر الميسر للغلبة، والنصير هو الموثوق منه بأن لا يسلم وليه ولا يخذله، وبعضهم فسره بالمعين. فهذه أقوال لأهل العلم كالحليمي والقرطبي، وذكر بعضهم كالأصبهاني بأن النصير والناصر بمعنى واحد وأنه لا فرق بينهما، فهو الذي ينصر المؤمنين على أعدائهم ويثبت أقدامهم عند اللقاء ويلقي الرعب في قلوب عدوه وعدوهم. على كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من جهة المعنى لا فرق بين النصير والناصر، إلا أن النصير قد بني على المبالغة على وزن فعيل، وأن النصر معناه وحقيقته كما ذكرت في الكلام على معناه اللغوي، فالله هو النصير بمعنى أنه يظهر وليه ويقويه ويديله على أعدائه ومن ناوأه. وذلك قد يكون بالنسبة للجماعة المسلمة للأمة بأكملها كما حصل لأهل الإيمان في يوم بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فهذا انتصار، وهو انتصار في أجلى صوره وأعلى حالاته الذي يحصل به التشفي والظهور والغلبة في أرض المعركة، الانتصار في الحرب بالقوة، فهذه أجلى صور الانتصار، يحصل بها كسر العدو وإذلاله وإهانته، ويحصل بها التشفي لأهل الإيمان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كل هذه الأمور تتحقق بالانتصار على الأعداء في أرض المعركة، فهذا أجلاه. وهناك ألوان أخرى من الانتصار، قد ينتصر الرجل بمفرده، والله تبارك وتعالى أخرج رسوله صلى الله عليه وسلم من مكة ثاني اثنين ليس معه جيش ولا حرس، ومع ذلك كان هذا من الانتصار بلا شك، لأن الله عز وجل قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فهذا التأييد إضافة إلى ما ذكره الله عز وجل جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فهذا انتصار. وإن لم يكن هناك قتال وجيوش تتقابل، وقل مثل ذلك أيضا حينما يدحر الله عز وجل العدو بآفة ينزلها عليه كما فعل لفرعون، أغرقه الله تبارك وتعالى وأنجى موسى ومن معه: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، لم يغرق آل فرعون بسبب عمل عمله موسى صلى الله عليه وسلم بهم، وإنما بسبب تغريق الله عز وجل لهم بما تعلمون، حيث انفلق البحر وصار طريقا يبسا، فاجتاز موسى صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلما دخله فرعون وجنوده أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم وأهلكهم. وقوله تبارك وتعالى في هذه الآية: وأنتم تنظرون، فهذا أبلغ في التشفي، حيث إن الله عز وجل أهلك عدوهم على مرأى منهم. فإذا هلك العدو ونحن لا نشاهده وإنما نسمع أخباره ترد بعد حين، فإن ذلك لا يكون كما لو أهلكه الله جل جلاله ونحن نشاهد. وأعظم من هذا وأبلغ وأقوى إذا كان هذا الإهلاك على أيدي أهل الإيمان، فيحصل به مزيد من التشفي. والمقصود أيها الأحبة أن الانتصار قد يحصل بإظهار الحق في أرض المعركة، وقد يقع في حكم الحاكم إذا ظلم الإنسان وأخذ حقه وهضم، ثم بعد ذلك استطاع أن يستخرج حقه وأن يقيمه بحكم حاكم، فإن ذلك يعد انتصارا. وهكذا أيضا بإهلاك الظالم، قد يدعو على ظالمه فيهلك، فيكون ذلك من قبيل الانتصار، إلى غير ذلك من صور إحقاق الحق وإقامة العدل وإبطال الظلم والباطل والجور. وقد يكون هذا الانتصار بقبول الناس للداعية ولدعوته ورفض دعاوى الشر والباطل والمنكر ودعاة الشهوات والشبهات، فلا يجدون قبيلا ولا يجدون ناصرا ومعينا، أو لا يجدون طريقا لترويج باطلهم ودعوتهم. كل هذا من الانتصار، وقد لا يكون ذلك إلا بعد حين، بعد تطاول الزمان، ولكن العاقبة للمؤمنين للمتقين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهو ما ذكرته في موضوعنا الذي طرحناه سابقا في مقومات النصر، وتحدثت عنه في درس آخر بعنوان والعاقبة للمتقين، وهو حديث قديم. على كل حال، الله تبارك وتعالى أيها الأحبة هو النصير الذي ينصر عباده المؤمنين ويعينهم، كما قال جل جلاله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكان حقا علينا نصر المؤمنين من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وأرجح ما قيل في تفسير هذه الآية أن المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء حبل، ثم يلوي ذلك على عنقه، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، بمعنى فليقتل نفسه فلينتحر. فإن دين الله ظاهر وغالب ومنصور، شاء من شاء وأبى من أبى، فمن ضاق ذرعا بذلك ولم يحتمل فعليه أن يبحث له طريقا في الخلاص. وعلى كل حال الله ينصر أهل الإيمان ويسددهم، وسيأتي الحديث عن نصر العبد لربه. ثانيا، ورود هذا الاسم في الكتاب والسنة. في القرآن الله تبارك وتعالى ذكر النصير في 4 مواضع، في قوله فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، وفي قوله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وفي قوله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وقوله وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه 4 مواضع لا خامس لها، حيث ذكر فيها هذا الاسم بهذه اللفظة النصير بصيغة المبالغة. وأما الناصر فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس من أسماء الله عز وجل، ألا يقال عبد الناصر، وإن كان بعض أهل العلم أثبته أخذ من قوله تبارك وتعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لكن في الضوابط التي ذكرناها في بداية هذه المجالس التي من خلالها نتعرف على ما يصح أن يسمى الله تبارك وتعالى به وما يكون من قبيل الأوصاف، لا يكون هذا من قبيل الأسماء، خير الناصرين، فلم يرد الناصر في شيء من نصوص الكتاب والسنة. وفي هذه الآيات نلحظ الاقتران بين هذا الاسم الكريم النصير وبين المولى في موضعين من هذه المواضع 4، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. هذه آية الأنفال، والأخرى في الحج في قوله جل جلاله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فالمولى معناه العام أن الله تبارك وتعالى مولى لجميع العباد الأتقياء والفجار، وهكذا أيضا هو مولى للمؤمنين والكفار بمعنى أنه السيد، فالمولى يأتي بمعنى السيد، تقول فلان مولى لفلان أي أنه سيد له، والمملوك يقول يا مولاي يعني يا سيدي. والله تبارك وتعالى يقول عن الخلق أجمعين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فهو مولى لجميع الخلائق بهذا الاعتبار، وله معنى خاص وهو الولاية الخاصة بأهل الإيمان، ولهذا قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، ثم ذكر أثر ذلك قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلاحظ الفرق بين الموضعين، فولايته العامة بمعنى أنه السيد فلا يخرج عن ذلك أحد، وولايته الخاصة بمعنى أنه ينصر أهل الإيمان ويكلأهم ويرعاهم ويحوطهم ويحفظهم ويظهرهم على عدوهم ويعلي شأنهم، فهذه ولاية خاصة. فإذا اقترن ذلك بالنصير نعم المولى ونعم النصير، فما المراد بالولاية؟ يكون المراد بها الولاية الخاصة، فيكون المولى بمعنى الناصر الذي يحفظ عبده ويعينه ويقويه وينصره ويدفع عنه شر الأشرار وكيد الفجار. ولهذا يحسن أن يكون الحديث عن النصير مقترنا باسمه تبارك وتعالى المولى والولي، فالله هو الولي. ولكن كما ذكرت سابقا أن جمع هذه الأسماء التي لا ترجع في لفظها إلى مادة واحدة أن ذلك يحوجنا إلى شيء من ضغط هذا الحديث، وهو أمر غير مستساغ. فمن أجل أن نتحدث بشيء من التوسع ولا نضغط هذا الحديث كثيرا، فأفرد الكلام على النصير في هذه الليلة، ثم يأتي حديث إن شاء الله تعالى في ليلة أخرى عن المولى والولي بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا جاء مقترنا في موضع واحد بالهادي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهنا الله تبارك وتعالى يخبر أنه يقيض لكل نبي أعداء من المجرمين، ولا بد. وهذا كما يقول الشاطبي رحمه الله بأن هذه الأمور التي تقع للأنبياء سواء كانت من قبيل الخصائص كالرعب الذي جعله لرسوله صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر أو نحو ذلك، يكون لأتباعه منه بحسب حظهم من اتباعه. فهنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فلأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للسائرين على طريقته أعداء من المجرمين. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر في موضع قدمه وفي أي صف يكون، هل هو من الدعاة إلى الله عز وجل أو من أنصارهم أو من محبيهم، ممن ينشرون الفضيلة والخير ويذبون عن شرائع الإسلام، أو هم ممن يشككون فيها ويطعنون فيها واتخذوا الدعاة إلى الله عز وجل والمصلحين أعداء الإداء، يشتمونهم ويستهزئون بهم ويكتبون الأعمدة في شرشحتهم والسخرية منهم والطعن في ثوابت الدين، فهؤلاء هم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالناس على فريقين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فمن هان على الله عز وجل وقع في هذه الأوحال وتورط في مثل هذه المقامات، والله المستعان. على كل حال أيها الأحبة، جاء هنا مقترنا بالهادي، فالله يتولى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ويهديهم إلى الحق وينصرهم على أهل الباطل من المجرمين، فهو يتولى الهداية بالنسبة لهم بكل صورها ومعانيها، وينصرهم بجميع أنواع النصرة. فهؤلاء من أعداء الرسل فقدوا الهداية وأعرضوا عنها، والله تبارك وتعالى كفى به هاديا يهدي أولياءه وأنبياءه إلى محابه وينصرهم ويديلهم على عدوهم. أولئك لم يهتدوا، ضلوا وصاروا يعادون الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ويحاربونهم ويشككون في دعوتهم. وكفى بربك هاديا ونصيرا، لو شاء الله لهداهم، ولكن هانوا على الله جل جلاله فأذلهم وأرداهم. أما في السنة فقد جاء هذا الاسم الكريم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وقد أخرجه بعض أصحاب السنن كأبي داود والترمذي. وصفة النصرة ثابتة له تبارك وتعالى في نصوص كثيرة: إنا لننصر رسلنا، كما سبق، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهو مخرج في الصحيحين وسيأتي إن شاء الله. ثالثا، ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، هذا الاسم النصير يدل بدلالة المطابقة، وعرفنا أن دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على تمام معناه، فهو يدل بدلالة المطابقة على الذات والصفة، يدل على ذات الله عز وجل، ويدل على هذه الصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة النصرة، ويدل بدلالة التضمن على الذات فقط إذا أردنا به الذات، إذا أطلقنا النصير وأردنا به المسمى وهو الله جل جلاله، ويدل بدلالة التضمن أيضا على الصفة فقط إذا أردنا الصفة، ويدل باللزوم دلالة الالتزام على صفات كثيرة لا بد منها من أجل أن يكون نصيرا، لا بد أن يكون حيا مثلا، لا بد أن يكون قويا، لا بد أن يكون عزيزا، لا بد أن يكون غنيا، لا بد أن يكون قادرا، لابد أن يكون عليما، لابد أن يكون حكيما، يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. وهكذا أيضا لابد أن يكون عظيما، لابد من صفة العدل، لابد من العلو، وهكذا. فهذه أوصاف لابد منها من أجل أن يكون نصيرا، هذه تسمى دلالة اللزوم، يعني يلزم من كونه نصيرا أن يكون حيا، أن يكون قويا، أن يكون عزيزا. فاقد الشيء لا يعطيه، هذا معنى دلالة اللزوم. يلزم من كذا كذا، يلزم من كون الله عز وجل هو الرزاق أنه غني. وهذا الاسم الكريم يتضمن صفة وهي النصرة، والنصرة من صفات الأفعال، صفة فعلية وليست من صفات الذات. الحياة صفة ذاتية، العظمة صفة ذاتية، ولكن النصرة من الصفات الفعلية. رابعا، آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. أولا، دعاؤه تبارك وتعالى به، فالله جل جلاله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا من قبل أن الدعاء يكون على نوعين: دعاء مسألة، أنك إذا دعوت تدعو بما يناسب من الأسماء، فإذا كنت تريد النصر تقول: يا نصير انصرني، يا نصير انصر إخواننا المسلمين، وهكذا كما جاء في الحديث السابق: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هذا دعاء المسألة، أن تسأل ربك ذاكرا هذا الاسم الكريم. أما دعاء العبادة فهو أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم، وكل الآثار التي سأذكرها بعده هي في الواقع داخلة تحت دعاء العبادة. فالعبد يجب عليه أن ينصر ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وينصر إخوانه من أهل الإيمان، فهو يعلم أن الله ينصره إذا فعل ذلك كما سيأتي: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيكون ثابتا صابرا. وكما جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن قريشا في صلح الحديبية لما طالبوا ببعض الشروط في الصلح وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر وقال: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. فقال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقال عمر رضي الله عنه: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني رسول الله ولست أعصيه يا عمر، وهو ناصري. وهكذا حينما ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكل أحد أن يجتهد ويجد في نصر دين الله تبارك وتعالى. إذا عرف العبد وأيقن أن ربه هو النصير، فإنه يشمر في محابه وما يرضيه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا تحمله خشية الناس وهيبتهم على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فالله ينصر عبده المؤمن الذي يسعى في طاعته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله لا يضيع أولياءه وعباده المتقين، فهو قادر على نصرتهم، فهو الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فهو القوي القادر على كل شيء. ولكنه يبلو العباد بعضهم ببعض لينظر كيف يعملون، فيرى الإنسان أو يقف في موقف أو مقام يجب عليه أن يقوم فيه بحق الله جل جلاله، فالله يبتليه ويختبره، هل ينصر ربه؟ هل ينصر دينه؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأمر آخر من هذه الآثار، وهو أن نعلم أن النصر من الله وحده، لا يملك أحد من المخلوقين أن ينصرون أو أن يحققوا لنا عزا ورفعة وعلوا، إنما الذي يملك ذلك هو الله جل جلاله. فالله تبارك وتعالى من تولاه ونصره فهو المنصور، ومن خذله فهو المخذول. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولما أنزل الله عز وجل الملائكة في يوم بدر قال الله تبارك وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نزول الملائكة والملك الواحد يمكن أن يدمر ذلك الجيش الذي جاء من مكة ويدمر أهل مكة بأجمعهم، ومع ذلك الله أنزل ملائكة كثر: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني يردفهم آخرون. وقد كان المشركون وعدوا بنصر من قبل بعض حلفائهم، فقال الله تبارك وتعالى بلى في السورة الأخرى في سورة آل عمران: أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا من هذه الناحية يأتي المدد الذي وعد به الكفار، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. 5,000، فهذا كله على الأرجح في غزوة بدر. فالذين نزلوا 1,000 مردفين يردفهم غيرهم يأتون بعدهم مدد من الملائكة. ولماذا ذلك كله؟ وما جعله الله إلا بشرى فقط، ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى لكم في آل عمران، ولتطمئن قلوبكم به، وإلا وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وفي آل عمران العزيز الحكيم. فإذا كان الملائكة على قوتهم وشدتهم وعظم خلقهم لا يستطيع البشر أن يقفوا أمام ملك واحد، ومن البشر؟ مثل الذر. ماذا فعل الملك أو الملائكة؟ نفر من الملائكة ماذا فعلوا بقرى قرى مؤتفكات قرى التي انقلبت قرى قوم لوط؟ القرى بأكملها رفعت من الأرض حتى وصلت إلى أعلى، ثم قلبت عليهم وأتبعوا بحجارة، أهلكهم الله تبارك وتعالى. ومع ذلك الله جل جلاله يقول: وما جعله الله إلا بشرى. فالنصر منه وحده لا شريك له، لا يأتي النصر من عبد ضعيف حقير ذليل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقد ينهمك هذا العبد الذليل بنفسه وينشغل بها لأمر نزل به من بلاء، مرض، أو ضائقة اقتصادية، أو غير ذلك، أو قد يغير رأيه فيك ويقلب لك ظهر المجن ويتحول إلى عدو مظهر للعداوة. فأقول أيها الأحبة، النصر من الله، ينبغي أن نوقن بهذه الحقيقة وأن نعمل بمقتضاها، وأنه إن ينصرنا الله فلا غالب لنا، وأنه لا يمكن أن يأتي النصر من أحد من دون الله عز وجل. لهذا قال الله تبارك وتعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ ونوح صلى الله عليه وسلم حينما طالبه قومه أن يطرد الضعفاء الفقراء قال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وقال عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وصالح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ ومؤمن آل فرعون يقول: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وهكذا انظروا ما فعل الله عز وجل بقارون وماذا قال عنه: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. رجل يملك ثروة هائلة، مفاتيح الخزائن تنوء بها العصبة من أولي القوة، ثم بعد ذلك بلحظة تتحول الحال ولا يجد له من ينصره ومن يقف معه ومن يخلصه من بأس الله تبارك وتعالى الذي نزل به. الرجل صاحب الجنة الذي قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ماذا فعل الله تبارك وتعالى به؟ وصل به الشعور بالقوة والتمكن والثقة بالنفس أنه أنكر البعث، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فأصبح يقلب كفيه بعدما دمرها الله تبارك وتعالى، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سمعتم اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. انظر هذه المقالة ومقالة هذا صاحب الجنة ومقالة قارون: من عرف ربه ليس كمن لم يعرفه. كثير من الأسئلة أيها الأحبة التي نسمعها الجواب عنها: اعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. أولئك الذين يشتكون أنهم يتخوفون من المستقبل، يقلقون، أولئك الذين يخافون من أمور لا يدركونها أو يخافون من المخلوقين، يشعر بشيء من الرهبة من مخلوقين من أمثاله، الذي يتجرأ على معاصي الله عز وجل ويقول: فما السبيل، ما العمل، الذي إذا خلا بمعصية الله تبارك وتعالى انتهكها أو بحدوده تعداها، ما الجواب؟ ليس هناك حلول يمكن أن تأخذ بهذا الإنسان بالقوة وتحمله على طاعة الله عز وجل قسرا. لكن في كثير من هذا يقال: اعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته فلا تتزعزع. وكثير من الأمور قد تكون خافية على الإنسان نفسه، لكنه إذا جاء الجد وجاء الخوف عند ذلك يعرف ضعفه وخوفه وعجزه. فكثير من الناس يكون تعلقه بالمخلوق الضعيف. من عرف الله معرفة صحيحة فإنه لا يسعه إلا أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. الملائكة وما جعله الله إلا بشرى، فكيف بغيرهم؟ عضدي يعني عوني، بك أحول أي أحتال. تقول فلان لا حول له، لا حيلة له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوته سبحانه وتعالى، لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في إدراك خير إلا بالله جل جلاله. فهو الذي يعطي ويمنح ويمنع، والذي يعصمنا إن أراد، وهو الذي يهلك من شاء ويحول من حال إلى حال، من الغنى إلى الفقر، من القوة إلى الضعف، ومن الذلة إلى العز والغلبة والنصر والظهور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، يصبرون على طاعته ويصبرون عن معصيته ويصبرون على أقداره المؤلمة ويصبرون عند منازلة الأعداء. وهكذا صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي ذكرته آنفا: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده، وهو مخرج في صحيح مسلم. فيجب أيها الأحبة أن نثق بنصره ونتوكل عليه، فلا يرهب الإنسان الكفار ولا تتعاظم قوتهم في نفسه، ولا يرهب أيضا المخلوقين فيتعاظم الواحد منهم في نفسه فيكون خوفه من المخلوق أعظم من خوفه من الله جل جلاله. فهذا فعل من لم يعرف ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. إن المنصور حقيقة أيها الأحبة من نصره ربه وخالقه جل جلاله، والمخذول من خذله الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ الجواب: لا أحد. والله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فنصر الله لأوليائه واقع لا محالة. الله يقول: كان حقا علينا، ويقول بالتأكيد بإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. فقد حكم سبحانه وتعالى وقضى في كتابه الأول وقدره الأزلي، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل، أن النصرة له ولكتابه ولرسوله ولعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. لكن علينا أن نأخذ بأسباب النصر. فإذا آمن العبد أن ربه تبارك وتعالى هو النصير، فإن ذلك يدفعه ويحمله على أن يخطط خطا في حياته ويسير سيرا مرضيا لربه جل جلاله، ليكون ربه ناصرا ومعينا ومقويا له وحافظا، وذلك بالخضوع لأمره وشريعته وبنصرة دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. فالنصر بيده جل جلاله، فيجب أن نتوجه إليه بالعبادة والطاعة، وأن نطلب النصر منه سبحانه وتعالى، وأن نتحقق من قوله جل جلاله بعدما قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، من هم الذين ينصرهم وينصرونه؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين ينصرهم ربهم ويعينهم ويديلهم على أعدائهم ويظهرهم ويقويهم. فإذا ضعف هذا الإيمان وتضاءل في نفس العبد في قلبه، فإنه تغلب عليه المخاوف من هنا وهناك، فيقع منه التقصير والتراجع، فيترك عبودية الله عز وجل التي أوجبها عليه، ثم بعد ذلك يحصل له من الخذلان ما يتأذى به ويرتكس بسببه، والله المستعان. ومن ثم أيها الأحبة، إذا عرفنا هذه المعاني نحتاج إلى أن نقبل على الله عز وجل بكليتنا بقلوبنا وجوارحنا، وأن نظهر الفقر له، لأنه هو الذي يملك النصر وحده، فلا بد من الافتقار إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالنصر في يوم بدر، وهو رسول الله وهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، حتى يقع رداؤه من على منكبه. وأبو بكر رضي الله عنه يقول كفاك مناشدة ربك، ويذكره بنصر الله عز وجل له، ومع ذلك يظهر هذا الافتقار. إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني. فالإنسان يدعو ويلح بالدعاء، وينبغي أن يلتفت الإنسان إلى نفسه، هل هو محقق لهذا المعنى أو أنه مقصر به فيما بينك وبين الله، في سجودك في صلاتك، إذا أوتر الإنسان، إذا صلى في ليل أو نهار في آخر ساعة من الجمعة بين الأذان والإقامة في أوقات، هل يدعو الله عز وجل بنصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر إخوانه المسلمين، أو أن الغفلة غالبة؟ فلا بد من الافتقار إلى الله جل جلاله، وأن نسأل منه النصر، أن ينصرنا الله عز وجل على عدونا، العدو الباطني وهو إبليس، والأعداء الظاهرين من شياطين الإنس الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى وأولياءه، من أجل أن يسلم الإنسان من الأذى بأنواعه ومن الشرور، شرور الشبهات والشهوات وما يقع من إدالة الأعداء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. وانظروا إلى خبر الربيين الذين أثنى الله عز وجل عليهم بقوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي القراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كانت النتيجة؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. بعد ذلك أقول أيها الأحبة، هنا سؤالات ثلاثة قد ترد، فيتساءل بعضنا كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كيف نجمع بين هذا وما وقع من قتل بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيحيى وزكريا؟ بنو إسرائيل قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، والمسلمون هزموا في يوم أحد، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته، إلى غير ذلك مما تعلمون. كيف نوفق بين هذا الوعد وبين هذه الأمور الواقعة؟ هذا وجه السؤال، وقد أجاب عنه أهل العلم كابن جرير كبير المفسرين رحمه الله تعالى، ذكر جوابين. الأول أن ذلك إنا لننصر رسلنا أنه خبر عام في صيغته، ولكنه من العام المراد به الخصوص، بمعنى أن اللفظ عام وأريد به ليس العموم كل الرسل، وإنما رسول معين، فحمل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بمعنى إنا لننصر رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا الجواب نقله ابن جرير رحمه الله ولم يذكره تقريرا، ولكنه يرد على هذا الجواب إشكال، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقع له ما وقع في يوم أحد، فقد يقول هؤلاء بأن المقصود العاقبة النهاية، هزم في يوم أحد ثم بعد ذلك حصل الانتصار في نهاية المطاف وفتحت مكة وأسلم من أسلم وقتل من قتل من المشركين وهلك من هلك، فكان الظهور للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين. قد يجيبون بهذا الجواب، ولكن إذا أجابوا بهذا الجواب فإنه ينبغي أن يجاب به عن بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين قتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. لذلك نقول بأن الجواب الثاني الذي ذكره ابن جرير رحمه الله أن المقصود الانتصار لهم وأن يكون الظهور لهم، سواء كان ذلك في حضرتهم أو بعد غيبتهم، يقول كما فعل بقتلة يحيى وزكريا، سلط الله عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم، وهكذا النمرود يقول أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، والذين راموا صلب المسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل إليه، ثم ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، لا يقبل الجزية، وهذا يكون في غاية الظهور، وهذه سنته تبارك وتعالى في خلقه قديما وحديثا، أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذوهم، ولكن ذلك قد لا يحصل للمعين. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل، وكان ذلك في أول الإسلام، ولم يشهد الفتوحات، لم يشهد فتح مكة، ولم يشهد فتح فارس والروم، بل إن ياسر وسمية رضي الله عنهم في مكة قتلوا، ولم يشاهدوا شيئا من الانتصارات، كانوا في وقت الضعف، وخديجة رضي الله تعالى عنها توفيت بمكة ولم تشاهد ظهور الإسلام، بل كانت ماتت في وقت صعب، لاقى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه شدة من المشركين. فالعبرة بالعواقب والنهايات، والله عز وجل يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولهذا أهلك الله عز وجل قوم نوح، أهلك عادا وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنجى أهل الإيمان. يقول السدي رحمه الله لم يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق يقتلون، فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم يطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. يقول فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها، وهكذا نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على من ناوأه، كانت في البدايات يدال تارة ويدال عليه الكفار تارة أخرى، ثم بعد ذلك كان الظهور والغلبة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباع دينه، فمنحه الله أكتاف المشركين في يوم بدر، وقتل صناديدهم، وأسر من كبرائهم وسادتهم، فساقهم مقرنين في الأصفاد لغاية الذل والمهانة، وما مضى مدة يسيرة حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فقرت عينه ببلده الحرام، وحطم الأصنام، وظهر دين الله تبارك وتعالى، وقام بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن، ثم بعد ذلك قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع أصحابه وخلفاؤه على فتح البلاد والأقاليم، ودعوا إلى دين الله عز وجل، فدانت لهم المدائن والممالك والأمصار، وفتح الله القلوب وهدى إلى دينه من شاء، فصار دين الإسلام ظاهرا عزيزا ممكنا، فوصلت جيوش المسلمين إلى حدود الصين شرقا، وكانت روسيا إلى عهد قريب في أيام الدولة العثمانية تدفع الجزية للعثمانيين، وفي أوروبا كان لا يولى في بعض الفترات لا يولى ملك من ملوك الفرنجة حتى يأذن له المسلمون، يأذن له سلطانهم. وإذا قرأتم في بعض الرقاع والرسائل من بعض ملوكهم وكبرائهم يبعثون بأبنائهم في غاية التذلل في خطاباتهم والالتماس لملوك المسلمين رجاء أن يقبلوا أبنائهم ليتعلموا من المسلمين في جامعاتهم، فأصبح المسلمون منارة للعالم ينشرون هدى الله جل جلاله، ويتعلم منهم الناس الدين والحضارة والعلم، ولم يكن أحد يستطيع أن يقهرهم، إلى أن حصل ما حصل من تفرق واختلاف وإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، فصار التراجع والهزيمة، والله المستعان. المقصود أيها الأحبة أن الجواب عن هذا السؤال هو بما سمعتم، أن العبرة بالنهايات. والله عز وجل قال في حق عيسى صلى الله عليه وسلم: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، مع أن أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام لم يعرف لهم في التاريخ ظهور، ما كان لهم غلبة، كانوا يستضعفون، يعني أهل التوحيد، وإنما ظهر بعد ذلك أهل التثليث لما دخل قسطنطين في النصرانية أو جر النصرانية إلى وثنيته، فظهروا على اليهود وقتلوهم قتلا ذريعا في ممالك النصارى. والأقرب الله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم في معنى هذا الظهور الذي ذكره الله عز وجل هو الظهور ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، فظهر دين التوحيد وهو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، دين الإسلام، فصار المسلمون ظاهرين على اليهود والنصارى وسائر الأديان. فالعبرة بالنهايات. ثم أيضا أيها الأحبة، الإنسان له عدو باطن وهو إبليس، يدعوه إلى الهوى والشهوات والكفر والشبهات وما إلى ذلك، ويلقي في قلبه الخواطر والوساوس، ويزين له الباطل ويرجيه من أجل أن يؤخر التوبة ويقع في محادة الله عز وجل. فهذا عدو يحتاج العبد إلى أن ينتصر بالله عز وجل عليه، فهذا نصر باطن. وهناك نصر ظاهر وهو النصر على الأعداء الظاهرين وعلى جميع الظالمين، فإذا أصابه العبد وقع له هذا فهو منصور، فإن كسر وهزم وهو ثابت على الدين والحق والإيمان فإن الكفار وإن كان لهم شيء من الظفر فالمؤمن منصور، لأن المسلمين حينما هزموا في أحد لم يكن ذلك هو نهاية المطاف، بقوا على دينهم وإيمانهم وعقيدتهم، فيسترد المؤمن قوته ثم يعاود من جديد مصاولة الأعداء حتى ينتصر عليهم. لكن إذا تخلى الإنسان عن الحق الذي يحمله فهذه هي الهزيمة المحققة التي لا يمكن أن يقوم وينتصر إذا كان على هذه الحال. الهزيمة الحقيقية أن نترك مبادئنا وأن نستجيب لدعوة عدونا ولكيده، فيتخلى المؤمن عن دين الله تبارك وتعالى وعن نصر ربه ورسوله وشريعته. هذه الهزيمة الحقيقية، أن تتقمص الأمة شخصية عدوها، أن تحاكيه في أموره وفي ثقافته وفي أحواله. واقرأوا قراءات رواد التغريب في العالم الإسلامي إبان مرحلة الانبهار ثم بعد ذلك مرحلة الاستعمار، ماذا كانوا يقولون؟ اقرأوا ما كتبته هدى الشعراوي، واقرأوا ما كتبه سيء الذكر ذلك الشيخ الذي ذهب مع البعثة رفاعة الطهطاوي من أجل أن يكون مرشدا لهم فضل. اقرأوا، يعجبون بكل شيء بأذواق الغرب وبحركاتهم وسكناتهم، حتى إنهم يعجبون ويعلنون ذلك، يعجبون برقصهم. المرأة حينما تراقص الرجال يقول: ليس هذا كالرقص المشرقي، إنما هو رقص كله ذوق، مجرد حركات وتوازن بالحركات. والمرأة كل من دعاها أو دعته فإنها تراقصه، وهذا عرف اجتماعي عندهم، ويدعو إلى مثل هذه الأشياء. وجاء من يقول كطه حسين، من يقول: علينا أن نأخذ بالحضارة الغربية ومعطياتها، حلوها ومرها، صالحها وطالحها. وكان يقول قبحه الله، يقول: مصر لم تعد من الشرق، إنما هي قطعة من الغرب، حتى الناحية الجغرافية أراد أن يلحقها بالغرب. وذكر افتخاره واعتزازه بالغرب واستياءه من كل ما هو مشرقي، فتنكروا لدينهم مثل هؤلاء ينصرون. أبدا. فهؤلاء من العلمانيين منذ ذلك الوقت البعيد أكثر من 100 سنة، ماذا حققوا للإسلام؟ من نصر عسكري على أعدائهم أو من نصر حضاري؟ هل حصلوا حضارة؟ أخرجوا المرأة وتبرجت وصارت تمشي عارية على الشواطئ، عارية، بل صوروها على أغلفة المجلات في ذلك الحين على غلاف المجلة كما ولدتها أمها، ليس عليها شيء. ماذا جنوا؟ ماذا حصلوا؟ ماذا جلبوا للأمة منذ أكثر من 100 سنة؟ هل صاروا في مصاف الأمم المتقدمة؟ صاروا من الأمم المتحضرة، الأمم الصناعية؟ أبدا، لم يحصل شيء من هذا، إنما كان تضييع الدين وتضييع الدنيا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ على كل حال، هذا السؤال الذي أوردته من أهل العلم كالقرطبي من ذهب إلى ما هو أبعد من هذا في الجواب، وإن لم يذكره في خصوص الجواب عن هذا السؤال، لكن ذلك يدل عليه. فذكر أن حقيقة النصر هي المعونة بطريق التولي والمحبة، قال هذا هو النصر، وأن المعونة على الشر لا تسمى نصرا. ولذلك يقول إن الكافر إذا حصل له الظفر لا يقال إنه منتصر، وإنما يقال مسلط، يقول لو شاء الله لسلطهم عليكم. فهذا تسليط وعون بشري. لكن على كل حال أيها الأحبة، هذا النصر الذي وعد الله عز وجل به حينما يتأخر فإن ذلك لا يعني أنه معدوم أو أن الله يخذل أولياءه أبدا. فالله جل جلاله يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، نصر تخلف. وهذا من الخطرات، وهو أحسن ما يجاب به عن هذا الإشكال الذي في الآية، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أن وعد الله قد تخلف في النصر. كيف يظن الرسل بهذا الظن؟ فيقال هذا من باب الخطرات في أوقات الشدة العصيبة، تقع مثل هذه الخواطر في النفس، فما يلبث المؤمن أن يدفعها فلا تضره. مثل اللي قال لأولاده في حال شدة الخوف عند الموت، إذا مت فأحرقوني ثم اذروني إلى آخره، فغفر الله عز وجل له، لأن ذلك كان في لحظات. مثل شدة الفرح الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالمقصود أيها الأحبة أنه لابد من الصبر، وقد يبطئ النصر. وكما في حديث خباب رضي الله عنه، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهذا النصر أيها الأحبة قد يبطئ، لأن الأمة غير متهيئة له، ضعيفة، هشة، لم تتربى التربية المطلوبة، وليس عندها القوة الكافية لحماية هذا النصر. وقد يكون ذلك من أجل أن تبذل الأمة مزيدا من الجهود في نصر دين الله عز وجل والتضحية في سبيله، فيتنزل عليها نصره. وهكذا أيضا حينما تتعلم الأمة وتتيقن أنه لا ناصر لها إلا الله، فتنقطع السبل من هنا وهناك، تيأس من الخلق وتبرأ من حولها وجهدها وطاقتها وقوتها. وهكذا أيضا من أجل تحقيق مزيد من الصلة بالله والافتقار إليه واللجوء إليه، وعندئذ يتنزل النصر. وهكذا قد تكون الأمة غير متجردة في جهادها وكفاحها، فالنفوس فيها أشياء والنيات مشوبة، فإذا حصل التجرد جاء النصر. وهكذا أيضا قد تكون البيئة غير مهيئة لقبول الحق، فلو انتصر لقام عليه أقرب الناس إليه. السؤال الآخر، الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقد يقول قائل نحن نرى الكفار يسلطون على أهل الإيمان، فكيف نفهم هذه الآية؟ الحافظ ابن القيم رحمه الله أجاب عن هذا وأخبر أن الآية على عمومها وظاهرها، وخلاصة الجواب هو أن الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، على المؤمنين، قال فعلق ذلك بالإيمان، فوصفهم بالمؤمنين، فإذا حققوا الإيمان على الوجه المطلوب فلا يمكن أن يكون للكافرين عليهم سبيل. ولكنه يدخل عليهم النقص ويحصل التسليط للأعداء بقدر ما نقص من إيمانهم. ما قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين عليكم سبيلا، قال ولن يجعل الله للكافرين على من؟ على المؤمنين. فلابد أن يحقق هذا الوصف، وصف الإيمان على الوجه المطلوب، فالحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فعلى قدر ما يضعف الإيمان على قدر ما يحصل من التسليط، وعلى قدر ما يحصل الارتقاء بالإيمان والثبات على الحق، على قدر ما يحصل من الحفظ والكلاءة لأهل الإيمان. والسؤال الأخير هو أن الله قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر ربنا تبارك وتعالى؟ ننصره بنصر دينه. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن الله غني عنا، ليس بحاجة إلى نصرنا، فهو القوي، ومن الخلق حتى ينصروا ربهم؟ لكن المراد بذلك هو أن ننصر دينه. إن تنصروا الله ينصركم. ولاحظ هذا أيضا يدخل تحت القاعدة السابقة، الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. على قدر ما ننصر ربنا تبارك وتعالى، على قدر ما يحصل لنا من النصر. إن تنصروا الله ينصركم، على قدر نصركم لله، على قدر ما يحصل لكم من النصر. وهكذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.